رحمه الله. وإذن تقدم الكلام على إذن وعلى معنى إذن وماذا تفيد إذن، وقلنا بأن إذن تفيد أو يقال فيها حرف نصب لأنها تنصب المضارع، ويقال فيها حرف جواب لأنها واقعة في صدر جملة جواب يعني لكلام سابق متقدم عليها، فقيل لها حرف جواب بهذا الاعتبار. وقيل لها أيضا يقال لها حرف جزاء لأن ما بعدها أو مضمون الكلام الذي بعدها جزاء لمضمون كلام سابق عليها. ومثلنا على هذا بقول القائل إذا قال لك أخوك سأذاكر قلت له إذن تنجح، فإذا هنا حرف نصب لأنها نصبت، وحرف جواب لأن الكلام الذي بعدها جواب لما تقدم، وحرف جزاء لأن مضمون الذي بعدها جزاء للكلام السابق كما سمعت، فهي حرف جواب ونصب واستقبال بما سمعت. طيب، وهذه إذن لا تنصب مطلقة وإنما تنصب بشروط، تنصب بشروط. الشرط الأول الذي تكون به إذن ناصبة أن تكون في صدر جملة الجواب، أي في أول جملة الجواب ما تسبق بشيء، هذا الشرط الأول، أن تكون في صدر جملة الجواب، هذا الشرط الأول، أي أنها في أول معنى الصدرية، أي أول الشيء في أول جملة الجواب. كما سمعت يقول لك أخوك سأذاكر قلت له إذن تنجح، هل سبقت بشيء قبلها؟ غير كلام المتكلم ذات ما سبقت بشيء، لكن لو قلت أنت إذن هل هي في صدر جملة الجواب؟ لو قال لك أخوك سأذاكر فقلت له أنت إذن تنجح هل هي في صدر جملة الجواب؟ ما هي في صدر، ليش؟ لأن سبقت بماذا؟ بأنت، سبقت بأنت، فهنا اختل الشرط هذا، فما تكون ناصبة في هذه الحالة، بل تقول أنت إذن تنجح، أنت إذن تنجح، ترفع الفعل، واضح؟ وتكون إذن في هذه الحالة حرف جواب وجزاء فقط، ما هي نصب، حرف جواب وجزاء فقط، لأن من شرطها أن تكون في صدر جملة إيش؟ الجواب، وهنا ليست في الصدرية، بل هي مسبوقة كما رأيت، أنت إذن تنجح مسبوقة بأنت، فهنا في هذه الحالة الفعل بعدها يرفع لا ينصب، ما يصلح النصب هنا، لأن اختل الشرط الذي سمعته وهو أن تكون في صدر جملة الجواب، وهنا ليست في الصدرية وإنما هي مسبوقة بأنت كما سمعت، أنت إذن تنجح، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الفعل الذي بعدها يعني نريد نقدم آخر، أحسن نأتي بالسهل ثم نخلي الأخير، هذا أن يكون الفعل الذي أن تكون الأول أن تكون صدر جملة الجواب، صح؟ الشرط الثاني أن لا يفصل بينها وبين الفعل الذي دخلت عليه فاصل، الشرط الثاني أن لا يفصل بينها وبين الفعل الذي دخلت عليه فاصل، بل تكون إيش؟ يكون الفعل بعدها مباشرة ما هناك فاصل، أنت تقول مثلا سأذاكر يقول القائل تقول له إذن تنجح، هل هناك فاصل بينها وبين الفعل؟ ما هناك فاصل، لكن لو قلت لك إذن أنت تنجح وجد الفاصل أو موجودة؟ وجد الفاصل، فهنا هل تعمل أو لا تعمل؟ لا تعمل، لأن من شرط عملها ماذا؟ أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل، فإذا قلت إذن أنت تنجح هنا فصلت بأنت بينها وبين الفعل فلا تعمل، بل يجب هنا رفع الفعل فتقول إذن أنت تنجح، إذن أنت تنجح، فتكون إذن حرف جواب وجزاء فقط، حرف جواب وجزاء لاختلال هذا الشرط، لاختلال هذا الشرط. هذا واضح ولا ما واضح؟ الآن الشرط الأول ما هو؟ أن تكون في صدر جملة الجواب، أي لا تسبق بشيء. الشرط الثاني أن لا يفصل بينها وبين الفعل إيش؟ فاصل، أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل، فإذا فصل فاصل فلا تعمل كقولك إذن أنت تنجح، إذن يا سالم تنجح، إذن يا فلان تنجح، إذن اليوم أو إذن غدا تنجح، هكذا ما يتعمل في هذه الحالة. إذن في الدار مثلا إيش؟ أضرب عمرا، إذن في الدار فصلت به في الدار، كذلك أيضا ما تعمل في هذه الحالة، واضح؟ لا بد أن لا يكون هناك فاصل، أدري سؤالك يا علوي، لا بد أن لا يكون هناك فاصل، واحد سؤالك هو النداء، أدري، خلنا ننتهي بعدين إذا قصرت سأل فني، واضح يا أخوان هذه هنا مو واضح؟ ما هو الشرط الثاني الآن؟ أن لا يفصل بينها وبين الفعل إيش؟ باطل. فإذا قلت إذن أنت تنجح، أرفع وأنصب؟ ما أرفع. ليش؟ لوجود الفاصل. إذن يا محمد تنجح أو تنجح؟ تنجح لوجود إيش؟ الفاصل. إذن غدا تنجح أو تنجح؟ تنجح لوجود إيش؟ الفاصل. واضح أو ما واضح؟ إذن في الغد تنجح أو تنجح؟ إذن في الغد تنجح أو تنجح؟ تنجح لوجود إيش؟ الفاصل. واضح إلى هنا أو واضح؟ انتهينا. إذا فصل بينها وبين الفعل فاصل ما تعمل، وإذا سبقت بشيء قبلها أيضا إيش؟ لا تعمل، لأن من شروطها أن تكون في الصدر وأن لا يفصل بينها وبين الفعل إيش؟ فاصل. بعض النحاة استثنى فاصلين وقال يجوز الفصل بهما، يجوز الفصل بهما، وهذا هو الصحيح. يستثنى من الفاصل التي يعني ما تعمل معها فاصلان، يستثنى من الفاصل التي لا تعمل معها إذن فاصلان، الفصل بالقسم والفصل بلا النافية فقط، هذان الفاصلان مستثنيان فقط، الفصل بالقسم والفصل بلا النافية. الفصل بالقسم كان يقول لك أخوك سأذاكر، تقول له إذن والله تنجح، إذن والله إيش تنجح، فهذا مغفور الفصل بالقسم، كما قال الشاعر إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل منه والمشيب، إذن والله نرميهم، إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل منه والمشيب، الشاهد ما هو؟ نرميهم. هنا فصلت إذن كما ترى بفاصل ومع ذلك عملت. ليش؟ لأن الفاصل هنا إيش؟ القسم، وهو مغفور، الفصل بالقسم مغفور. واضح هذا فاصل مغفور. ما هو الفاصل المغفور؟ الذي تفصل إذن من هذا الفعل ومع ذلك تعمل القسم، إذن والله تنجح. واضح هذا؟ ما هو واضح؟ الفاصل الثاني المغفور الفصل بلا النافية، الفصل بلا النافية. واضح وما هو واضح؟ كان يقول لك صاحبك مثلا اجتهد وسافعل، تقول له إذن لا يخيب سعيك، إذن لا يخيب سعيك. واضح وما هو واضح؟ شاهد ما هو الآن في هذا المثال؟ إذن هنا عملت مع وجود إيش؟ مع وجود الفصل، مع وجود الفصل بلا النافية، لأن الفصل بلا النافية مغفور، الفصل بلا النافية مغفور. هذا هو الصحيح، أنه لا يستثنى من الفاصل إلا لا النافية والقسم. القسم مسموع، ولا النافية هذا الذي يقتضيه القياس، هذا الذي يقتضيه القياس فيها أن الفصل بها مغفور، الفصل بها مغفور. وما عندنا سماع، وعندنا القسم فقط، السماع عندنا في الفصل بالقسم، أما بغير القسم ما عندنا سماع، ما عندنا سماع. السماع موجود كما سمعت، إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل منه والمشيب، هذا هو المسموع بالفصل بالقسم، أما ما عدا القسم فليس المسموع. لكن الصحيح ندخل أيضا النفي فقط، الصحيح أننا ندخل النفي، هذا الذي يظهر، وإلا بعضهم يعني عمم القضية. لكن أنتم خلوكم مع هذا الآن، السهل علينا أن إذن لا تعمل إلا بشروط. الشرط الأول ما هو؟ صدر الجواب، تكون في أول جملة صدر إيش؟ الجواب، لا تسبق بشيء، فإذا سبقت بشيء بطل عملها، كأن يقول الشخص وذاكر تقول له أنت إذن تنجح، فما يصلح النص. كذلك الشرط الثاني أن لا يفصل بينه وبين المضارع فاصل، فإذا فصل بينه وبين المضارع فاصل غير القسم والنداء أيضا إيش؟ لا تعمل، كقولك إذن أنت تنجح، إذن يا محمد تنجح، فلا تعمل شيئا. واضح؟ وإذا كان الفاصل القسم أو لا النافية عملت معه، عملت معه لأنهما فاصلان مغفوران. واضح؟ انتهينا له هنا. بقي علينا شرط ثالث، بقي علينا شرط ثالث. الشرط الثالث هذا، وأنا أخرته لأنه في شيء من الصعوبة، شيء من الصعوبة، هو أن يكون الفعل الذي بعدها يدل على المستقبل، يدل على المستقبل، ما يكون للحال، ما يكون للحال، لا بد أن يكون دالا على إيش؟ على الاستقبال. إذن تنجح، هذا يدل على المستقبل أو على الحال؟ المستقبل. النجاح سيكون متى؟ في المستقبل. إذن لا يخيب سعيك في المستقبل، إذن يكرمك أبوك في المستقبل، إلى آخر ذلك، هذه أفعال تدل على الاستقبال، فهنا تعمل معها. إذن أما إذا كان الفعل يدل على الحال، يقول لك أخوك أنا أحبك، تقول له إذن تصدقوا. تطيب سعيك إذن يكرمك أبوك إلى آخر ذلك. إذا كان دلا على الحال ما تعمل معه، كان يقول لك أخوك أنا أحبك مثلا، تقول له إذن تصدقه، تريد منه الصدق إيش في الحال وما بعده، الحال وما بعده، واضح هذا؟ مو واضح؟ فهنا لا تعمل، فهنا لا تعمل في هذه الحالة. هذه ثلاثة شروط تحفظ، هذه ثلاثة شروط تحفظ. وإن إذا كانت إذا لم تكن في صدر جملة الجواب يقال لها إيش؟ جواب وجزاء فقط. وإذا فصل بينه وبين المضارع فاصل وكان الفعل مستقبل يقال فيها إيش؟ جواب وجزاء لا نصب فيها، واضح؟ وإذا كان للحال ماذا يقال فيها؟ حرف جواب فقط، حرف جواب فقط، ما يقال جزاء، ما يقال جزاء في هذه الحالة إذا كانت للحال، إنه ما في جزاء، جزاء يكون في المستقبل، واضح؟ ما يكون يعني الحالية مع الجزاء، ما تري جزاء إذا تصدق، هل في جزاء في هذا الكلام؟ ما في جزاء، وهنا ما تكون الجزاء في هذه الحالة إذا كان للحال الفعل، إذا كان للحال ما تكون الجزاء، وإنما تكون حرف جواب فقط، واضح هذا؟ فهذه شروط مهمة في عمل إذن، ونحن ذكرناها لأجل أهميتها، لأجل أهميتها حتى يعرف الشخص متى ينصب بإذن ومتى لا ينصب، من أجل هذا لأننا نحتاج إليها فذكرناها، وإن كان فيها شيء من الصعوبة فللحاجة ذكرناها، واضحة ولا تحتاج إلى إعادة؟ إذن تعمل مطلقة أو بشروط؟ ما هي الشروط؟ أن تكون في صدر جملة الجواب. الشرط الثاني أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل غير القسم ولا النافية. الشرط الثالث أن يكون الفعل الذي بعدها يدل على إيش؟ على الاستقبال للحال، يدل على الاستقبال لا إيش؟ للحال. واضح أو مو واضح هذا؟ هذه شروط لا بد منها في إعمال إذا ننتقل إلى غيرها. نعم إيش تريد؟ لا لا النداء ما هو فاصل، بعضهم اعتفر النداء، اعتفروا جار ومجرور، اعتفروا الظرف، يعني إذن يا محمد اعمل إذن إذا أتتك أولا وصبت فعلا بعدها واستقبلا، واحذر إذا عملتها أن تفصلا إلا بحلف أو نداء أو بلا، بعض العجل أو بمجرور أو بظرف على راي ابن عصفور رئيس النبلاء إلى آخر الأبيات التي ذكر صاحب الكواب. فعمموا عمموا في هذه الأشياء التي سمعتها، سمعت، لكن هذا هو الذي يظهر والذي عليه ابن هشام رحمه الله تعالى، الفصل بالقسم والفصل بلا النافية، هذا الذي نمشي عليه إن شاء الله. ولم يسمع من الفاصل ليش العمل معه قسم فقط، هذا المسمع فيه، البقية كلها قياسية فقط، البقية كلها قياسية، أما السمع ما في سمع إلا في القسم فقط. انتهينا من إذن. قال وكي، كي أيضا كذلك من الحروف كما سمعت أمس التي تنصب بنفسها، ويقال فيها حرف مصدر وإيش ونصب، قال فيها حرف مصدر ونصب، وهي من الحروف التي تنصب بنفسها. وأيضا كي هذه كإذا ما تنصب مطلقا، وإنما تنصب بشرط، إنما تنصب بشرط. ما هو الشرط هذا؟ قالوا لابد أن تسبق بلام التعليل قبلها، لابد أن تسبق باللام الجارة هذه قبلها، وإلا ما تكون ناصبة كي. فكي فيها شرط واحد وهو ما سمعته، أن تكون مسبوقة باللام، أما إذا لم تسبق باللام فلا تعمل، فما تكون ناصبة، وإنما يكون في هذه الحالة النصب بأن مضمرة بعدها، إذا لم تسبق باللام يكون النصب بعدها بأن إيش؟ بأن مضمرة. مثال كي مثلا ايش؟ لا اله لكي مثلا ازورك، لكي ازورك، نريد ايه قرانيه، نريد ايه قرانيه، لكي لا تاسوا، هذا صعب عليكم، هاتوا لنا اخرى، لكي لا يكون دوله، كي ما في لامه، هذا سياتي المثال عليه ان شاء الله، لكن نريد مثال من امثلتنا، لكي لا تاسوا هذا مثال مسبوقه كما ترى هنا كي بايش؟ باللام، ففي هذه الحالة تكون ناصبة، تكون ناصبة لأنها من شرطها متوفر، شرطها متوفر كما رأيت، متوفر. نعم مثال من عندنا هكذا، ذاكر لكي تنجح، ذاكر لكي تنجح، فالآن كي هنا ناصبة ولا تسمي ناصبة؟ ناصبة لأن الشرط موجود. ما هو الشرط؟ أنها تسبق بلام التعليل قبلها، أنها تسبق بلام التعليل قبلها. ففي هذه الحالة تكون كي كما سمعت ناصبة بنفسها لكي تنجح. فتنجح منصوب فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ طيب، وبالنسبة لسبقها بلام التعليل، إما أن يلفظ بلام التعليل هذه أو ينويها الشخص، أو ينويها الشخص. هذه اللام التي تكون سابقة لكي، إما أن يلفظ بها الشخص كما في هذا المثال ذاكر لكي تنجح، أو يقدرها في نفسه، أو يقدرها في نفسه يقول لك ذاكر كي تنجح، ذاكر كي تنجح، وهو نوى إيش؟ هناك لام مقدرة، نوى لام مقدرة وقدر لاما. ففي هذه الحالة تكون أيضا ناصبة بنفسها، تكون أيضا ناصبة بنفسها. فهذه اللام التي تسبق كي إما أن تكون أن يكون ملفوظا بها أو تكون إيش؟ مقدرة. وتقدير هذا يرجع إليك أنت، تقديرها هذا يرجع إليك أنت. ملفوظ هذا سهل، ذاكر لكي تنجح، لكن المشكلة علينا إذا كانت مقدرة كيف نعرف أنها مقدرة؟ أنت كمعرب يرجع إليك أنت، تقول إن قدر المتكلم هذه اللام فالنصب يكون بإيش؟ ما لكم هكذا تنظروا إلي؟ إن قدر المتكلم اللام فالنصب يكون بإيش؟ يكون بنفسها، وإن لم يقدرها يكون بأن إيش؟ مضمرة. هذا يرجع إليك أنت كمعرب، هذا يرجع إليك كمعرب. كأنك ترى مثال مثلا ذاكر كي تنجح، ذاكر كي تنجح، أنت عندك شرط في عمل كي هذه. ما هو الشرط الذي عندك؟ أنها لابد أن تكون مسبوقة بإيش؟ بلام التعليل لفظا أو إيش؟ أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. الآن عندنا هذا المثال ذاكر كي تنجح، ما عندنا لام ملفوظة، فماذا نصنع نحن الآن؟ ما ندري المتكلم قدر هذا أو لم يقدر هذا، فماذا نصنع نحن في هذا المثال؟ نقول إن قدر اللام فالنصب بإيش؟ نصب بنفسها، ويكون الفعل المضارع بعده منصوب بإيش؟ بكي، علامة نصب فتحة الظاهر على آخره. وإن لم يقدر المتكلم اللام فنقول هنا إيش؟ النصب بأن مضمرة بعد كي، النصب بأن مضمرة بعد كي. فنقول كي هنا حرف جر، في هذه الحالة إذا لم تعمل كي تقول فيها حرف جر يدل على التعليل. واضح وما واضح؟ إذا لم تعملها وقدرت أن، قلت في كي هنا حرف جر يدل على التعليل. وتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد إيش؟ بعد كي، وجوبا تضمر وجوبا بعد كي، مضمرة بعد إيش؟ بعد كي، وعلى النصب الظاهر على آخره. أما كي إذا لم تعملها فتقول فيها حرف جر يدل على التعليل، وإذا عملتها قلت حرف نصب وإيش؟ ومصدر، حرف نصب ومصدر إذا عملتها، وإذا لم تعملها فتقول فيها حرف جر يدل على التعليل. واضح؟ فالآن أنا أريد أسأل الأخ زكي، عندك ذاكر كي تنجح، اعرف لنا المثال هذا. بناء على إيش بنيت هذا؟ لكن على إيش الآن جعلتها ناصبة؟ ما هو شرطها؟ ما هو شرطها؟ أنت إذن ما كنت معي لما كنت تكلم، ما هو شرطها؟ لابد أن تسبق بلام التعليل. أين اللام الآن وأنت أقول كي ناصبة بنفسها؟ على أنها مقدرة، قدرتها أنت فجعلت النصب بها، أنت فجعلت النصب بها. لكن إذا لم تقدر لام كيف تصنع؟ لا نعرف على أن ما فيه لام عندنا، ذاكر كي تنجح ما قدرنا اللام، كيف تفعل أنت كمعرب؟ سنت تكون كي هنا حرف إيش؟ حرف جر، سنت فيد التعليل. أها، وتنجح فعل مضارع منصوب بإيش؟ منصوب نعم، لكن ما هو الناصب له؟ لا أنت لن ما جعلتها ناصبة كي، بأن مضمرة بعد كي وجوبا، أنت منصوب بأن مضمرة بعد كي وجوبا. فحاصل القول في كي ما سمعته، كي تنصب بإيش؟ بشرط، تكون ناصبة بنفسها بشرط أن تسبق بلام التعليل لفظا أي تلفظ بها الشخص، أو تكون إيش؟ أو تقديرا لفظا أو تقديرا. تقديرا معروف ما يلفظ بها وإنما يقدرها الشخص، وإنما يقدرها. فإن لم تسبق بلام التعليل لا لفظا ولا تقديرا، ماذا كانت كي؟ حرف جر. وبماذا يكون النصب؟ بأن مضمرة بعد كي وجوبا. هذا واضح أخوان ولا مو واضح؟ واضح إن شاء الله. طيب عندك يا أخي كي لا يكون، كي لا يكون إيش؟ دولة، دولة صح، دولة نعم خبر يكون. هذا كي لا يكون دولة. نعم حرف نفي. نعم يكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة ودولة. سنت على أن ما فيه لا مقدرة. سنت أنت قلت إيش على أنها النصب إيش لأن بأن ولا بكي؟ بأن. سنت على أن هنا إيش كي نفسه حرف تعليل. قال حرف نصر ونصر. لا لا تقول هذا، لا تقول هذا. عد عد في الكلام في كي. كي حرف جر. أحسنت. ويكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة ودولة. نعم أحسنت. أحسنت. خبر يكون سهل. في وجه آخر في كي ممكن يكون إذا قدرنا الله يكون النصب بنفسها، ناصب بنفسها. أحسنت. وما فيه أن مضمرانة. أحسنت. هذا هو حاصل الكلام على كي، وهي كما سمعت حرف نصب. قال ولام كي. ولام كي هذه الآن انتهينا. قبل ذلك نقول انتهينا من النواصب بماذا؟ بنفسها. وشرعنا الآن في القسم الثاني الذي ينصب بأيش؟ بأن مضمرة بعده جوازا. الآن إخواني في الله شرعنا الآن في الكلام على القسم الثاني. انتهينا من القسم الأول الذي ينصب بماذا؟ بنفسه. ما هو القسم الأول الذي ينصب بنفسه؟ أربع أحرف: أن ولن وإذا وكي. أن ولن من غير شروط، وإذا وكي بأيش؟ بشروط. وإذا وكي بشروط. هذا واضح إلى هنا. ما هي شروط إذن؟ ثلاثة شروط: أن تكون في صدر جملة الجواب، أن لا يفصل بينه وبين الفعل الفاصل، أن يكون الفعل الذي بعدها دالا على الاستقبال. ما هو الشرط الذي في لام في كي؟ تكون مسبوقة بلام التعليل لفظا أو تقديرا. الآن انتقلنا إلى القسم الثاني الذي ينصب بأن مضمرة بعده جوازا. ومعنى جوازا أن يمكن التلفظ بها، لك أن تتلفظ بها، هذا معنى الجواز. بخلاف الوجوب، الوجوب لا، ما يجوز أن تلفظ بأن أبدا، لابد أن تضمره وجوبا، ولا يجوز لك أن تلفظ بها البتة. لكن معنى جوازا أي ممكن للشخص أن يأتي بها ويتلفظ بها كما سترون في الأمثلة إن شاء الله. الآن القسم الثاني هو القسم الذي ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، وهي إيش؟ لام كي. وهي لام كي هذه تنصب بأن مضمرة بعدها جوازا. طيب ولام كي بعضهم يسميها لام التعليل، بعضهم يسميها لام التعليل. مثال لام كي: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، ليغفر لك الله. فهذه اللام لام كي، ويقال لها لام إيش؟ التعليل. طيب ذاكر لتنجح، ذاكر لتنجح، هذه اللام إيش؟ لام التعليل. من يأتي بأمثلة أيضا عليها؟ من يأتي بأمثلة؟ نعم لتفلح. سنت التزم لتفلح. ما في آيات قرآنية غير ليغفر له؟ من يستحضر آية قرآنية ولا سنت ليعذب الله المنافقين من التحفة والمنافقات. سنت صح. أحسنت. أحسن من غيرك أنت. أخوانك ما أتوا بشيء. نعم أنت أتيت بشيء وهم ما أتوا بشيء، وإن كان من التحفة لكن يشملك المتشبع ما لم يعطى. إن شاء الله ما يشملك إن شاء الله. لكن أنت نظرت محمد محدين. طيب تبهوث. لأن هذه أخوان أمثلة على إيش؟ على لام التعليل. النصب يكون بعدها بماذا؟ هل بنفسها أو بأن مضمرة؟ بأن مضمرة. هذه أن تضمر وجوبا أو جوازا؟ جوازا. ما معنى جوازا؟ أي أنه المتكلم ممكن أن ينطق بها. فممكن أن تقول في ذاكر لتنجح أنك تقول ذاكر لأن إيش؟ لأن تنجح، ذاكر لأن تنجح لك ذلك. لكن الإضمار أحسن، الإضمار أحسن أنك تقول ذاكر لتنجح. واضح هذا؟ فهذه اللام يقال لها لام إيش؟ التعليل، أي أن ما قبلها علة إيش؟ لما بعدها، علة لما بعدها. أو نقول ما بعدها لا بس، لو عبر الشخص بهذا التعبير أن ما بعدها يكون مسببا عما قبلها، ما بعدها يكون مسببا عما بعدها. ذاكر لتنجح، النجاح مسبب عن إيش؟ عن المذاكرة، المذاكرة سبب، المذاكرة سبب، والنجاح مسبب عن المذاكرة هذه. واضح هذا الضابط فيها، أن يكون ما قبلها سبب لما بعدها، هذا تعبير، أن يكون ما قبلها سبب لما بعدها. لام التعليل ضابطها أن يكون ما قبلها سبب لما بعدها. ذاكر لتنجح، فالمذاكرة سبب ليش؟ للنجاح. أنتم احفظوا هذا أحسن، احفظوا هذا السهل، أن يكون ما قبلها ضابط. كيف نعرف أن هذه لام التعليل؟ لأنه سأتي معكم الآن لام يقال لها لام الجحود، ستأتي معكم بعد قليل لام يقال لها لام الجحود. أنتم الآن في لام التعليل، لام التعليل النصب بعدها يكون بأن إيش؟ مضمرة جوازا لا بها. ما معنى جوازا؟ أي أنه لك أن تنطق إيش؟ بها، لك أن تنطق بها. ما معنى لام التعليل هذه؟ ما هو الضابط في لام التعليل؟ ضابطها أن يكون ما قبلها سببا لإيش؟ لما بعدها. ذاكر لتنجح، فالآن كما ترى أن المذاكرة سبب لإيش؟ للنجاح، والنجاح مسبب عن المذاكرة، النجاح مسبب عن المذاكرة. هذا واضح إن شاء الله. فعند من اللي يعرف عندك محمد؟ ذاكر لتنجح. أيوه ذاكر، ذاكر نعم. ايش هو اللي عفت؟ ذاكر الفتح، ذاكر لتنجح. ما حكم الامر؟ نحن قريب عهد به، فاذا المبنى عليه الان على السكون. نعم سنت، والفاعل ضمير مستتر انت، احسنت. اللام هنا ايش؟ حرف تعليل وجر، في حرف تعليل وجر كما قلت. احسنت، فعل مضارع منصوب بان مضمر جوازا بعد لام التعليل. نعم نعم، ولام علامة نصب الفتح. أحسنت. الشاهد شاهد أن المضارع هنا منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، ولام التعليل كما سمعت أن النصب ما يكون بها نفسها، وإنما يكون بأن مضمرة بعدها جوازا. أحسنت يا رب الله. عندك جئتك لتكرمني، جئتك لتكرمني. اعرف لتكرمني، هاتك نجربك. هات جاء في الماضي مبني على الفتح، وهو مبني على الفتح، من اين له مبني على الفتح؟ الا اذا كنت كوفيا هذا شيء. ها يعني جعل السكون طارد من الرفع، تحرك. ضمير متصل مبني على السكون، كل السكون. احنا قلنا ما يجتمع ساكنان، كيف تكون انت مبني على السكون؟ مبني على الضم. نعم جئت مبني على الضم في محل رفع المخاطب، ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. نعم يتكرمني. لا لام تعليل سنت، وهات تكرم سرعة وإذا أنت من الواصل اليوم صار الصويل من الواصل شعر الله. إيش مبني عن فتح؟ أنت معنا الآن لما يعرف له الكلام كل الذي سبق هذا، وأنت معنا ايه؟ ما له سهل نحن الآن في هذا الناصب الآن فعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل علامة نصبين فتح الظاهر على آخره والنون للغاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت تكرمني أنت واضح أعد هذا العراق تكرمني لام هنا لام تعليل هات بأن بعده جوازا والنون علامة نصب فتحة والنون والياء مخاطب نعم سمع الياء متكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وين الفاعل؟ غير وأنت أحسنت أنت فايش من صف الآن؟ ما شاء الله لا بأس من يدرس السالم حاجة لمن؟ من يدرس السالم؟ انتبه أين أبو سفيان؟ عندك سؤال ضربت زيدا ليستقيم ضربت زيدا ليستقيم ضربت سنت زيدا لام لام التعليم حسنت يستقيم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا ونصب الفتح أحسن بارك الله فيك نعم خلاص خير كثير ذكر نعم شاهد شاهد يستقيم منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل جوازا قال رحمه الله انتهينا من لام التعليل هذه وقال لها لام كي وقال لها لام كي ليش قيل لها لام كي مع أنها مشهورة بلام التعليل وهنا عبر بلام كي لماذا قال لها المصنف لام كي مع أن المشهور فيها أنه قال فيها لام التعليل لكن هنا قال فيها لام كي نعم لأن كي تخلفها لأن كي يصح أن تخلفها وتأتي بها مكان اللام هذا فقيل لهم لام كي بهذا الاعتبار لأنه يصح أن تخلفها كي فتقول في نحو ضربت زيدا ليستقيم لك أن تقول ضربت زيدا كي إيش كي يستقيم ضربت زيدا كي يستقيم لأجل هذا عبر المصنف بلام كي وإلا المشهور فيها ما سمعت أنه يقال لها لام التعليل قال لها لام التعليل لكن عبر المصنف بهذا التعبير بقوله لام كي لأنه يصح أن يخلفها كي يصح أن يخلفها في محلها كي كما سمعت في هذا المثال قال ولام الجحود الآن هذا القسم الثالث شرع يبين رحمه الله تعالى شرع يبين القسم الثالث الذي ينصب بأن مضمرة بعده إيش وجوبا وبدأ بلام الجحود ضابط لام الجحود وكيف تعرف أن هذه اللام لام الجحود ضابطها أنها تسبق بما كان أو بإيش أو لم يكن بما كان أو لم يكن هذا هو الضابط مباشرة تعرفها أن هذه لام الجحود إذا رأيتها مسبوقة بما كان أو مسبوقة بما إيش لم يكن فمباشرة تعرف أن هذه اللام موجودة لام الجحود وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ما هي اللام هذه ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لام الجحود كيف عرفتموها لأن مسبوقة بما كان لم يكن الله ليغفر لهم ما هي اللام هذه لام الجحود كيف عرفتموها بلم يكن هذا هو الضابط عندكم هذا هو الضابط الذي تميزون به لام الجحود عن غيرها بهذا الضابط الذي سمعتموه، لام الجحود تكون مسبوقة بما كان أو إيش أو لم يكن. إذا رأيت لاما قبلها ما كان أو لم يكن مباشرة عرفت أنها هذه لام الجحود. وعندك يا أنور ما كان الله ليعذبهم، نعرف ما نافي. نعم كان ليعذبهم ما كان الله. الله ايش الله؟ الجلالة اسم كان سهل ما هو ضروري لهم. ليعذبهم لام جحود، لام جحود احسنت. ليعذبهم كان مضارع منصوب لانهم لا وجود. نعم انا متوصفين بالضبط علامة نصبين فتحة سنت يكفي هذا. نعم الشاهد هنا ايش يعذبهم نصب بأن المرة وجوبا بعد لام الجحود، لأن النصب إخواني لا يكون بعد لام الجحود بأن المرة وجوبا، وما يكون بلام الجحود نفسها كما هو مذهب الكوفيين لا، وإنما يكون بأن المرة بعدها وجوبا. عندك محمد لم يكن الله ليغفر لهم، لم هنا ذاتنا جزم حرف نفي جزم وقلب سيد الكلام عليها. نعم ويكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلام جزمه السكون هنا انقطاع التكنيك. نعم كسر نعم الله هنا اسم كان مرفوع علامة رفع اسم مضارع. نعم اللام لام الجحود ويغفر اسم لا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة تثبيت فتح مضارع آخر. ولا ليهديهم سبيلا، ولا ليهديهم لا نافي لا عطف ولا نافي. طيب وليهديهم أيضا لام أيضا لام جحود ليهديهم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا وعلامة تثبيت فتح الضارع على الخلف. هذا واضح واضح إن شاء الله ضابط. وما سمعت أن تقع بعد كان منفية بما أو تقع بعد يكن منفي بإيش بلم، هذا هو الضابط. تقع بعد كان منفية بما أو تقع بعد يكن منفي بإيش بلم، منفي بلم أو بما سمعت من التعبير الأول بعد ما كان أو بعد إيش لم يكن. إما أن تعبر بهذا تقع بعد كان منفية بما وتقع بعد إيش يكن منفي بماذا بلم، أو تعبر بالتعبير الذي هو سهل عليكم تقول بعد ما كان أو بعد لم يكن. والنصب ليس بها نفسها وإنما بأن يظهر بعدها وجوبا، والذي يكون النصب بأن يظهر بعده وجوبا خمسة أحرف. بدأنا الآن بإيش باللام وسنثني بحتى. قال رحمه الله تعالى لام الجحود ولام الجحود وحتى، حتى أيضا كذلك كما سمعت آنفا تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا، ويقال فيها حرف غاية، حرف غاية وجر تعليل، هكذا يقولون فيها حرف جر وغاية وتعليل، حرف جر وغاية وتعليل. هذا الذي يقال في حتى إذا عربتها تقول فيها حرف جر وغاية وتعليل، واضح إن شاء الله. الغاية معروفة عندكم، جر واضح، أما جر واضح حرف جر لأن ما بعدها المصدر يكون مجرورا، هي حرف جر تجر ما بعدها، لكن هنا المصدر الذي مؤول من أنه ما دخلت عليه سيكون في محل جر، هذا اتركوه الآن. فمعنى جر واضح أي أنها تجر الأشياء التي إيش التي بعدها فقيل لها حرف جر، وإذا دخلت عن الفعل الفعل ما يجر، وإنما سيكون المجرور إيش المصدر الذي سيؤول من أنه ما دخلت عليه الذي سيجر به حتى، واضح. هذا معنى حرف جر. حرف غاية، الغاية معروفة نهاية الشيء، وهنا قيل لها حرف غاية لأن ما بعدها ينقضي بحصول إيش ما قبلها، لأن ما قبلها ما قبلها ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، فقيل لها حرف غاية، فقيل لها حرف غاية بهذا الاعتبار، ما قبلها ينقضي أي ينتهي، ما قبلها ينقضي أي ينتهي بحصول ما بعدها، واضح. كان يقول لك مثلا إيش الشخص سأنتظرك حتى ترجع، سأنتظرك حتى ترجع، فالآن حتى هناك حرف غاية أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إيش يقال نعم ولا بلى؟ بلى نعم أليس كذلك؟ بلى. وهنا قلنا حرف غاية، ومعنى غاية أي أن ما قبلها ينتهي خلاص يزول، واضح، بحصول إيش ما بعدها. فهنا قولنا غاية سأنتظرك حتى ترجع أي أن انتظاري سينتهي بإيش؟ برجوعك. إذا رجعت حصل خلاص انتهى الانتظار هذا، واضح؟ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح عليه عاكفين، أي أننا سنستمر على عبادة العجل ونحن بعد العجل هذا حتى يرجع من؟ يرجع موسى. فعبادة العجل تنقضي بإيش؟ برجوع موسى عليه الصلاة والسلام. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فالقتال ينتهي بإيش؟ قاتلوا التي تبغي حتى تفيء، فالقتال ينتهي بإيش؟ بالإفاءة. متى ما حصلت الإفاءة من هذه الطائفة الباغية انتهى إيش؟ انتهى القتال، انتهى القتال. هذا معنى غاية، أي أن ما قبلها ينتهي بحصول إيش؟ بحصول ما بعدها. واضح ما هو واضح؟ واضح إن شاء الله. طيب، والثاني إيش قلنا؟ تعليل. تعليل أي أن ما قبلها علة لما بعدها، أي سبب، أي سبب لما بعدها، ما قبلها سبب لما بعدها، هذا معنى التعليل. قيل لها تعليل لأن ما قبلها علة أي سبب لما إيش؟ لما بعدها. أصدق حتى يثق بك الناس، أصدق حتى يثق بك الناس. فهنا ما يصلح أن تكون غاية، ما يصلح أنك تصدق حتى يحصل ثقة الناس بك ثم تريهم ظهر المجن، هذا ما يصلح، ما يصلح هذا. وإنما أردت بكلامي إيش؟ أصدق كي يثق بك إيش؟ الناس. أصدق ليثق بك الناس، أردت التعليل هنا، أردت التعليل. فالصدق الآن سبب في إيش؟ في ثقة ماذا؟ الناس. الصدق هنا سبب في ثقة الناس، هذا هو التعليل، أن يكون ما قبلها سبب ليش؟ لما بعدها. أصدق حتى يثق بك الناس. فالآن الصدق سبب في إيش؟ في ثقة الناس. فإذا حتى ماذا يقال فيها هنا؟ هل يقال فيها حرف غاية؟ لا، وإنما سنقول إيش هنا في التعبير عنها؟ حرف تعليل وجر، حرف تعليل وجر. حتى يرجع إلينا موسى ماذا سنقول فيها؟ حرف غاية وإيش؟ وجر. سأنتظرك حتى ترجع سنقول فيها إيش؟ حرف غاية وجر. واضح أو ما واضح؟ واضح إن شاء الله. بر أبويك حتى تدخل الجنة. احتمله، يصلح هذا وهذا فيها، يصلح هذا وهذا، يعني إلى أن تدخل الجنة، لكن التعليل أقرب فيها، التعليل أقرب فيها. هل هناك في الجنة عاد بقي بر؟ وهذا كان التكليف خلاص يرفع عن العباد، التكليف يرفع. ما معنى أنه العصيان ما يحصل عصيان، خلاص في الجنة ما في عصيان، واضح؟ لكن التكليف يرفع، وهذا البر يعتبر من أعمال التكليف التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فالتعليل أقرب، التعليل في هذا المثال بر أبويك حتى تدخل الجنة، أي بر أبويك لتدخل إيش؟ لتدخل الجنة. فالتعليل في هذا المثال أقرب من الغاية. واضح ما هو واضح؟ أسلم حتى تدخل الجنة، أسلم حتى تدخل الجنة، كذلك هنا حرف إيش؟ حرف تعليل. ذاكر حتى تدخل ذاكر حتى تنجح، ها إيش هي؟ دخل الجنة ما هو بي. طيب ذاكر حتى إيش؟ حتى تنجح. ما هي حتى هنا؟ لا بس، لا بس، لكن الأذهان تذهب إلى المذاكرة حق الجماعة. ذاكر حتى تنجح، حرف جر تعليل، ذاكر لتنجح، ذاكر لتنجح، واضح؟ فإذا حتى هذه على ما سمعته يقال فيها إيش؟ حرف جر وغاية تعليل، واضح؟ ما معنى غاية؟ غاية هي نهاية الشيء، لكن متى يقال فيها غاية؟ إذا كان ما قبلها ينقضي بحصول إيش؟ ما بعدها، أي ينتهي بحصول ما بعدها. سأنتظرك حتى ترجع، الانتظار ينتهي بحصول إيش؟ الرجوع. الثاني تعليل، ما هو الضابط التعليلية؟ أن يكون ما قبلها سببا لإيش؟ لما بعدها، يكون ما قبلها سببا لما بعدها، كما سمعت أصدق حتى يثق بك الناس، ذاكر حتى تنجح، أسلم حتى تدخل الجنة، فهنا تعليلية. النصب بأيش يكون بعد حتى؟ هل بها نفسها أو بأن مضمرة؟ بأن مضمرة، جوازا وجوبا؟ وجوبا. فعندك يا محمد الآن أصدق حتى يثق بك الناس، أصدق فعل أمر؟ نعم، حتى حرف جر وغاية تعليل، ها؟ كيف حرف جر وغير تعليل هنا؟ حتى يثق بك الناس. صدق حتى يثق بك الناس. جر وغير. ما هي غاية؟ إلا تعليل. نعم حسنت. تعليل هنا. أصدق ليثق. يعني حل محلها الله بس. أصدق ليثق بك الناس. حسنت. يحيط فعل مضارع مصدر المضارع وعلى نصف الفتح الظاهرة. نعم سنت. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. لا لا لا الفاعل الناس معذرة حتى يثق بك الناس. الناس هو الفاعل أما أنت موثوق به مفعول تعتبر وقد جرك بالحرف الجر لكن الناس هو الفاعل. الشاهد الشاهد حتى يثق هنا حرف إيش؟ حرف جر وإيش؟ حرف جر وتعليل. والتعليل. سنت. هل يقال فيها نصب؟ هل يقال فيها نصب؟ نصب بأن مصدر. ما يقال فيها نصب. وإذا قلنا بنصب باعتبار النصب بأن مضرة. أما بها لا ما تنصب. عندك علم حتى يرجع إلينا موسى. حتى حرف جر وغاية. سنت. حتى حرف جر وغاية. ما في تعليل هنا. حرف جر وغاية. يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمر مضمر وجوبا فعلمت سنت. شاهد. شاهد حتى هذه نصبت لأن مضمرة بعدها وجوبا لا بنفسها. طيب. هذان يؤذن.